بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى الشرح المختصر لدليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل فيما يكره في الصلاة سواء من الأقوال أو الأفعال. يعني نتكلم على المكرهات القولية والمكرهات الفعلية. يقول يكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. خلي بالك الفاتحة دي ركن. تكرار الأركان الفعلية يفسد الصلاة، لأن بتغير هيئة الصلاة. أما تكرار الأركان الفعلية ما بيفسدش هيئة الصلاة القولية، ما بيفسدش هيئة الصلاة. عشان كده هو قال إيه؟ يكره. خد بالك يكره للمصلي، وهو كمان فيه أقوال بالبطلان لو كرر الفعل القولية، فيه أقوال بالبطلان. فعشان كده مراعاة الخلاف دايما إيه؟ مراعاة الخلاف يقولوا بالكراهة. فيقول يكره للمصلي اقتصاره على قراءة على الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة فيما تسن فيه الصورة بعدها. خدالك وتكرارها، يعني لو صار مثلا الصلاه اللي تسن الصور فيها بعد الفاتحه، واخد لك الفجر او ركعه من الظهر والعصر، واخد لك تسن في الصوره، هو اقتصر على الايه؟ على الفاتحه، فده مكروه. وتكرار الفاتحه واخد لك في الصلاه، قلنا خروجا لخلاف من قال ببطلان الصلاه في هذه الحاله. والتفاته بلا حاجه، يكره انه يلتفت التفاتا يسيرا. لا ما فيش تدبر، لا ما فيش تدبر، هو قرأها انتهت على كده. وانا اقول حالات ممكن يعيد فيها نتكلم عنها ان شاء الله. الالتفات اليسير مكروه، اما الالتفات الكثير ده يجب مبطل لو استدبر القبلة. ويقرأ التفاته يعني يسيرا بلا حاجة. لو في حاجة مثلا في الحرب، واخد بالك، ممكن يستدبر، واخد بالك، طلب المطلوب، وقال لك هذه الأشياء ممكن نخليها يستدبر الايه ويلتفت التفاتا كثيرا لا تبطل. التفت منه يدفل على يساري ثلاثا مثلا. أما إن كان كثيرا إنه يستدبر بجملته القبلة أو يستدبرها، يجي الصلاة تبطل بلا نزاع. وتغميض عينيه ده مظنة النوم، وهو من فعل اليهود. وحمل مشغل له، فالمشغل ليه في الصلاة يحمل مكروه، ان ده يذهب الخشوع. غالب كل هذه الاشياء العلة بتاعتها اذهاب الايه؟ الخشوع. وافتراش ذراعيه ساجدا، والعبث والتخصر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش الايه؟ افتراش السبع والكلب، واخد بالك؟ فديت ايه؟ تشبه بالحيوانات، فالمذهب على الكراهة، واخد لك. والعبث والتخصر، ان يضع اليد على الايه؟ على الخصر. والتمطي ده يؤذن بالكسل، واخد لك، وفيه اذهاب للخشوع. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، دول حاجتين، يفتح الفم وبيصلي ده يمنع من الايه؟ من كمال الحروف. وكذلك لو وضع فيه شيء هيمنع من الايه؟ من كمال الايه؟ الحروف والمخارج. واستقبال صوره، اذا كانت لايه؟ اللي مش لذات الشجر، يعني لحيوان، انسان، اي حيوان فيه روح، واخد بالك، ده مكروه، في تشبه بعباده الاوثان والاصنام، اللي قدامه كده اهوت. وجه آدمي ومتحدث، يجي يقرأ استقبال وجه آدمي، وده بيشغل عن الايه؟ عن حضور قلبه في الصلاة. ونائم، يجي يقرأ استقبال ايه؟ نائم، لانه ممكن نائم يبدو منه اشياء تشغل المصلى. ونار، ده تشبه بالمجوس، وحتى البعض يدخل فيه لو يطفئ النار كلها وفي قبلة المسجد يضيء مصباح، فقالوا كأنه نار، واخد بالك. وما يلهيه يعني استقبال ما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بالعذر، كل ده عبث يمنع من الصلاة ويمنع كمال الايه الخشوع في الصلاة. شيء يلهي قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الستر ده فيه خرام قال اخره عني فانه ما زالت صلاة تعرض لي في تصوير تعرض لي في صلاة. وتروح بمروحة، المروحة مش المروحة ديت، المروحة اللي هو ايه الهواية دي واخد بالك، فده انشغال ايده مش حاطها على تحت السر او على صدره واخد بالك ومشغول بهذا الامر، او يمسك بدل المروحة يمسك خرقة يقعد يهوي بيها كده. لكن لو في حاجة غم شديد حر شديد يجيب لك تزول الكراهة، اي كراهة اي كراهة تزول مع الحاجة. وفرقعة اصابعه ده اصلا عبث، ويشوش لو بيصلي في جماعة يشوش على من بايه بجواره. وتشبيكها يعني يدخل بعضها في بعض حال الصلاة. ومس لحيته العبث بالشعر ونفي الخشوع. وكف ثوبه وتشمير كمه وعقص شعره ولو فعله لعمل قبل صلاته. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني متى كثر ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة في العرف واخد لك. ويعني بيقول لا عبرة بثلاث حركات، يعني أكثر من ثلاث إيه حركات، بحيث إن اللي من يراه من بعد يظن أنه لا يصلي تبطل الإيه الصلاة، لأن العمل الكثير المتوالي يبطل الإيه الصلاة. لاحظ كم شيء إزاي بالخشوع نتكلم في البطلان. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، ده شعار الرافضة، الجبهة فقط يعني مش الوجه كله، الجبهة فقط خد بالك. وأن يمسح فيها أثر سجوده، ده مكروه برضه خد بالك، هو في الصلاة يمسح ما تعلق بأنف وجبهته مما علق بها خد بالك. لكن لو في حاجة لا مانع، عند الحاجة تزول الكراهة، لو بعد الصلاة ممكن يمسحها. وأن يستند بلا حاجة، يستند لجدار أو جارية ونحو ذلك، لأن ده يزيل مشقة القيام، أي عبادة فيها نوع مشقة متحمل، لكن المشقة غير لا تتحمل دي مرفوعة عندنا وخد بالك، لكن المشقة المتحملة دي مطلوبة في الصلاة، الصيام في مشقة، الصلاة في مشقة ونحو ذلك. فلو استند ده يزيل مشقة الإيه اللي هي المشقة في القيام اللي هي المتحملة واخد بالك، والأجر على قدر النصب. وما في بلا حاجة أن يستند إلى جدار بلا حاجة، يعني لو هو مريض مش هيكره واخد بالك. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت، يجا مستند على شيء بحيث لو شلنا الشيء دوت يجا إيه يقع تبطل الصلاة، لأن ده بمنزلة غير الإيه غير القائم. وحمده إذا عطس أو وجد ما يصره، واسترجعه إذا وجد ما يغم. واضح طبعا أنه يعطس يقول الحمد لله داخل الصلاة، أو يحمد الله عز وجل على شيء يسره، أو يسترجع إذا وجد شيء يغم. كل هذه من مكروهات الصلاة ومما يوزب الخشوع فيها. بعد كده المبطلات الصلاة، فصل فيما يبطل الصلاة. أظن كلمة فصل فيما يبطل الصلاة مش من كلام الشيخ مرعي مش كده؟ فصل فيما يبطل الصلاة موجودة. من كلام الشيخ مرعي مش كده؟ نعم. يبطلها ما أبطل الطهارة. نواقض الوضوء كم ناقض؟ ثمانية نواقض احنا ذكرناها. يجا ايه اي نواقض من هذه النواقض الثمانية يبطل الطهارة والصلاة. ان الله يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ. وكشف العورة واخد بالك، فايضا يبطل الصلاة كشف الايه العورة، حتى ولو كان المكشوف من العورة يسير، هيفرق بقى الكشف اليسير والكشف الكثير واخد بالك. لو احنا خدنا في اول حالة انكشف من العورة شيئا يسيرا عمدا، كلام عن العورة المغلظة عورته في الصلاة السرة والركبة، من السرة والركبة انكشف منها، واخد لك احنا الرجل والمرأة كلها عورة قلنا عدا الوجه والكفين، لو انكشف من العورة جزء يسير هي تعمد او هو تعمد ان يكشفه كده تبطئ الصلاة، واخد لك. لا يعني هتكلم على ايه بقى، جزء ينكشف من العورة لا يبطل الصلاة، لا انكشفها نحو ريح يبقى مش متعمد، او كشفت بفعل غيره مش متعمد فلا تبطل الصلاة بشرط سترها في الحال بلا عمل كثير، يبقى شرطين ان ما يطولش، لان العورة القليلة في الوقت الكثير كالكثير في الوقت القليل، واخد بالك. والعمل الكثير لتغطية العورة ستر العورة هذا ايضا ايه مبطل للايه للصلاة، فيبقى انكشف جزء يسير واخد بالك بدون تعمده، يبقى في هذه الحالة ان اسرع لسترها في الحال بلا عمل كثير لا يؤثر على صحة الصلاة، او لا يعني ما سترهاش في الحال والكشف بلا قصد، او لا على حالة ان هي كشفت بنحو ريح او بفعل غيره، يجي هنا هو سترها في الحال خلاص، او لا يعني لم يسترها في الحال وكان المكشوف بلا قصد بسيط، نعم بلا قصد، وكان المكشوف يسيرا بحيث لا يفحش في النظر، ده عرف يعني قلنا ايه في كل واحد بحسبه. واستدبار القبلة حيث شرط استقباله، واستدبار يجي يبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقباله، يعني إن كانت على غير إيه راحلة، إن كانت على غير راحلة ممكن يصلي في سفينة وسفينة تدور به ممكن ما يستقبلش القبلة، قد لك. واتصال النجاسة به إن لم يزيلها في الحال، يجي يبطل الصلاة اتصال النجاسة التي لا يعفى عنها، لكن لا يعفى عنها خلاص بالمصلي إن لم يزلها في الحال، لكن لو أزلها سريعا يعني ما طالش الزمن صلاته صحيحة، واخد بالك. ويبطلها العمل الكثير عادة، العمل الكثير اللي هو المتوالي مش المفرق، عمدا أو سهوا أو جهلا، واخد بالك، لأن ده يقطع الإيه الموالاة بين الإيه بين الأركان. لكن لو عمل كثير لضرورة هروب خوف بيهرب من عدو أو من سيل أو من إيه من سبع ونحو ذلك فلا تبطل. أيضا مما يبطل الصلاة والاستناد قويا، مش كده، لغير عذر، يبقى الاستناد لحائط او عمود او اي شيء بشرط ان يكون هذا الاستناد قوي، يعني لو ازيل المستند عليه يقع كأنه غير واقف، ده اذا كان لغير عذر، لو كان لعذر يجوز لا تبطل بالصلاة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، هنا المذهب يقول متى يرجع متى لا يرجع، ربط الامر بالايه بالقراءة، ما القيام ركن والقراءة ركن آخر، فما يرجعش من ركنين لإيه للتشهد، مقدرك. ويبطلها رجوعه عالما يعني يعلم تحريم الرجوع، ذاكرا يعني مش ناسي، يرجع يعني هو عالم ذاكر للتشهد الأول بعد أن حصل منه الشروع في القيام، الشروع في القراءة هو قائم يعني، واخد لك، هو بيشرع في قراءة الفاتحة. وتعمد زيادة ركن فعلي ماشي، لأن ده يغير هيئة الايه الصلاة، قيام وركع وسجود وحذاء. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، مخدلك مبطل للايه للصلاه، لكن لو واحد خالف الترتيب سهوا خلي بالك هو عمدا تبطل الصلاه، لكن لو سهوا يرجع عشان يأتي بالمتروك وما بعدها. وده يزول لسه طبعا. وتعمد السلام قبل إتمامها. طالما لما تمتش السلام بيجي كلام. واخد بالك؟ لو سلم ساهيا وطال الفاصل مش هيقدر يبني تبطل. واخد بالك؟ يتعمد الكلام قبل إتمام الصلاة تبطل. سهوا وطال الفاصل مش هيقدر يرجع تاني يستألف. وتعمد إحالة المعنى في القراءة سواء للفتح أو غيرها، زي إياك يقول إياك كسر كاف إياك، أو أنعمت وأنعمتي. واخد بالك؟ أو بدل ما يقول إهدنا بهمزة وصل يقولها بهمزة أهدنا، يجعز يطلب هدية مش توفيق. اهدنا يعني توفيق، وفقنا الى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا الصراط المستقيم، لكن اهدنا يعني ادينا هديه. واخد بالك؟ فده مبطل مغير للمعنى. فديت لحن مخل بالمعنى، لحن جلي مخل بالمعنى، لو تعمدوا واخد بالك تبطل. لكن لو فعلوا جاهلا، لو فعلوا ناسيا لا تبطل الصلاة. يعني فعل لح مخل بالمعنى جاهلا، عشان برضو الإخوة يعني تتريث في الكلام بإبطال الصلاة. أي واحد يروح يخطأ خطأ كده هوت الصلاة باطلة. ليه؟ ده عمل لحن جاهل مغير للمعنى، هو ممكن يكون جاهل ما يعرفش. مقدرك؟ وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، يعني لو هو الوقت عريان وفي سترة يستتر بها بعيدة، يعني عشان يجيبها يعمل عمل كثير أو يقضي فترة طويلة زمن طويل فتبطل الصلاة. وبفسخ النية، فسخ النية تبطل بها النية وتبطل بها الصلاة. يبقى فسخ النية في أثناء الصلاة. لو تردد في الفسخ تبطل أيضا. ليه؟ لأن التردد يبطل استدامة النية، كأنه قطعها. وبالعزم عليه اللي هو الفسخ، يجي لو عزم على الفسخ واخد لك يجي تبطل الصلاة. ليه؟ لأن النية عزم جازم، ومع العزم على الفسخ لا جزم فلا نية. هي النية عزم جازم، وهي مع العزم على الفسخ يجي في هذه الحالة ما فيش خلاص الجزم انتفى، فانتفت النية. وبشكه يعني المصلى تبطل صلاته إن شك هل نوى، واخد لك يعني نوى الصلاة، أو شك هل عين ظهرا أم عصرا، فعمل مع الشك عملا. طالما ان عمل مع الشك عمل، يجى جزء من الصلاة خلى من الجزم بالنية. واضح كده؟ خلى عن النية جسده باطلا. لكن لو ما عملش عمل، متردد ما عملش عمل، يجى بالصلاة مش باطلة. انا فضل متردد كده وقف ما فيش عمل بيعمل ولا بيتكلم ولا قول ولا فعل، يجى خلاص ما تبطلش الصلاة. لكن نعم هنا جيبه من الاستفهام في النفس. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني بيستفهم. لا تبطل وبشكه، واخد بالك؟ هل نوى فعمل مع الشك عملا. ما بص تبطل بشك المصلي هل نوى الصلاة، واخد بالك؟ او شك هل عين ظهرا ام عصرا، واخد بالك؟ يجى بشكه هل نوى، يجى كده كانه ما نواش. واخد بالك؟ مع الشك في النيه كانه ما نواش. واخد بالك؟ مما هذا الشك ان يعمل عمل، يجي عمل خلى من النية الجازمة. وخلي بالك المذهب بقى دي مسألة خلافية، وبالدعاء بملاذ الدنيا، يقول اللهم ارزقني جارية حسنة، حلة خضراء، دابة هملاجة، كل ده ملاذ الدنيا، في المذهب تبطل الصلاة. وده أخوال يعني في المذاهب، وفي بعض المذاهب تقول لا تبطل، لكن المذهب تبطل. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم يجي تبطل الصلاة أيضا، لو أتى فيها بكاف الخطاب كأنه بيكلم حد، أخذ لك لكن بكاف الخطاب إياك وإياك، مش كده، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليك، عليك أيها النبي، أخذ لك ده خطاب للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خطاب ماشي، لكن بالكاف كتاب الخطاب لغير الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم تبطل به الايه، يبقى ده من جنس كلام الايه البشر. وبالقهقه تبطل الصلاه، وبالكلام ولو سهوا. شوف الكلام بقى كله في المذهب، كل الكلام حتى لو مصلحه الصلاه تبطل به الصلاه، سواء ساهي او مش ساهي، متعمد، جاهل، طائع، مكره، حتى لو كلام وجب عليه لانقاذ ضرير من هلكه، انقاذ نفس معصومه، كل ده تفسير اماما او غيره، خد بالك. وبتقدم الماموم على امامه، العبرة هو واقف بالعقب، يجي العقب واخد لك مؤخر القدم، هو دول اللي بتساوي بيه. لو تقدم عقب المأموم على امامه المذهب ان يتبطل الايه الصلاة. لو قاعدين العبرة بالإلية محل السجود، وببطلان صلاة امامه. هنا المذهب أيضا على بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه مطلقا، حضر معاه أو ما حضرش، صلاة إمام بطلت يجي تبطل إيه صلاته، أخذ بالك. لكن العكس لا، المأموم بطلت صلاة الإمام ملوش علاقة به، لو هما اتنين بس اللي بيصلوا المأموم، المأموم بطلت صلاته طلع، الإمام يكون المنفرد. وبسلامه عمدا قبل إمامه، يجى لو سلم المأموم عمدا قبل الإمام صوته باطل، عمدا خلي بالك كأنه تعمد الكلام، أو سهوا ولم يعده بعده. فلو سلم سهوا هيرجع ويكمل وبعد كده إيه يعيد السلام تاني، وخذ ذلك ده سهو مش هتبطل السلام. وبالأكل وبالشرب، طبعا الاكل والشرب في الصلاه، وان كان يرخص في بعض الاشياء في النافله يعني، سوى يعني اكل وشرب، سوى اليسير من الاكل والشرب، واليسير ده في عرف الايه الناس، لناس وجاهل كذلك، لو ناسي للصلاه او جاهل ان الاكل محرم او الشرب محرم في الصلاه، وأكل أكلا يسيرا أو شرب شربا يسيرا في الصلاة لا تبطل الصلاة. ولا تبطل إذا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأن لو مضغ يجي أكل يجي بيأكل، هو يبلع من غير مضغ. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية، يجي إيه يعني، وكالكلام في الحكم هذه الأشياء، كالكلام في الكلام عمد مبطل او الكلام عمد مطلقا مبطل في الصلاة، ان تنحنح فبان منه حرفان، بان منه حرفان، او انتحب يعني رفع صوته بالايه بالبكاء، اجهش بالبكاء، لكن لا خشية، لكن لو انتحب خشية صلاته صحيحة، او نفخ فبان حرفان، لا انما ف فتكلم. لو نفخ فبين حرفين كده تكلم تبطل صلاته. لكن لا تبطل إنما نوما لا ينقض الوضوء. مين بقى نوم لا ينقض الوضوء؟ أيوة نوم يسير عرفا من قائم من جالس وقائم. أو نفخ فبان حرفان لا إنما فتكلم في ذلك النوم يعني ويصلي. أو سبق على لسانه حال قراءته يعني سبق على لسانه كلام حاله هو بيقرأ سبق لا تبطل الصلاة لأن النائم مرفوع عنه الإيه مرفوع عنه القلم. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء إجا سبقه سعال أو نحو ذلك مما ذكر وخد ذلك. أو غلبه البكاء وبين منه حرفين فلا تبطل الإيه لا تبطل الصلاة. بعد ذلك باب سجود السهو مش كده؟ باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهو. يسن السجود للسهو لو أتى المصلي بقول المشروع في غير محله سهو. هيبقى قول إيه مشروع يعني من جنس كلام الصلاة لكن أتى به في غير محله سهوا يبقى يسن له أن يسجد للسهو. زي القراءة في السجود أو القراءة في القعود زي يتشهد هو قائم أو يقرأ اللي هم السورتين في الركعة الثالثة والرابعة في الايه الرباعية واخد ذلك. لكن بقى لو أتى بقول مشروع طب هو أتى بقول غير مشروع ما دام ملوش محل في الصلاة قال مثلا الحمد لله رب العالمين أو مثلا قال الله أكبر كبيرة وبيكبر واخد ذلك هذا لا يشرع له سجود واخد ذلك لا يشرع له إيه سجود. ويباح ما المذهب يسن إذا أتى بقول المشروع في غير محله سهو ده المذهب كده. فإن أتى بقول غير مشروع مش هيسجد السهو خلاص قصته بطيلة لأنه يتكلم مش من جنس كلام الإيه الصلاة. ويباح إن ترك مسنونا يعني يباح السجود للسهو إن ترك سنن أقوال أو سنن أفعال سنن أقوال لكن سنن الأفعال دي كتيرة واخد بالك فمش لا يمكنه التحرز منها فبيعفى عنها عشان كثيرة. لكن لو ترك سنة من سنن الأقوال واخد بالك يباح يباح يعني إيه أقل من الاستحباب. طيب ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة يجب السجود للسهو إذا سهى المصلي فزاد ركوع أو سجود أو قيام أو قعود حتى لو كان يسير واخد بالك حتى كان قدر جلسة الإيه الاستراحة يجب عليه سجود الإيه السهو. أو سلم قبل إتمامها يعني سلم سهوا قبل أن تتم لكن لو سلم عمدا تبطل الصلاة. أو لحن سواء في اللحن ده في الفاتحة أو في غيرها لحن لحنا يحيل المعنى تبطل الصلاة. لكن لو رجع له رجع صلحه يجي عنده زيادة في الصلاة وخدلك يجهز له للسهو بالوجوب. او ترك فعلا او قولا واجبا زي التسبيح في الركوع والسجود زي التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول وخدلك، فده يجب أنه يسجد له إيه؟ سجد للسهو. أو شك في زيادة وقت فعلها وخدلك، يعني هو في أثناء الركعة الأخيرة شك هل دي الرابعة ولا الثالثة، هو زايد هل ده السجدة الثانية ولا دي الثالثة زائد، فكل هذا هيسجد فيها جبرا للنقص اللي حصل بالشك، لأن أدى جزء من صلاته مترددا هل هو منها أم لا، واخد بالك، فيسجد يعني السهو. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، بس السجود ده اللي هو محله بعد الايه؟ بعد السلام، واخد بالك، اللي محله قبل السلام، يبقى ده ترك واجبا في الصلاة عمدا ومش هيقوم بسجود السهو. ها لو ترك سجود السهو يسجد للسهو لتركه السهو، كده الامور تبقى فيها دوره لا تنتهي، يبقى ما فيش سجود سهو ان ترك سجدتي السهو، واضح كده؟ يبقى هو تعمد ترك سجود السهو الواجب اللي هو قبل ايه؟ قبل السلام، واخد بالك؟ ترك واجب متعمد تبطل الصلاة. لو ترك ناسيا ما هيتكلم عنه، لو ناسيا لا، لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها، يعني لا تبطل الصلاة ان ترك ما وجب من سجود السهو اللي هو محله بعد سلامه، واخد بالك، يجي قبل السلام ما تبطل ماشي، لكن لو ترك السجود اللي هو محله بعد السلام واخد بالك ما تبطلش الصلاة. المذهب واخد بالك، المذهب ان السجود اللي محله بعد السلام لو سلم من الصلاة قبل إتمامها، عشان قصة ذي اليدين، واخد بالك، يعني المقصود من الكلام ده أن الصلاة لا تبطل بترك سجود السهو اللي محله بعد الإيه؟ بعد السلام. ابن مفلح في الفروع بيقول إيه؟ قال في الفصول: ويأثم بترك ما بعد السلام، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان. يكأن الصلاة خلصت ده بعديها مش إيه غير اللي قبل السلام ده لسه الصلاة إيه من ثالث. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، يقول بيخير يسجد قبل أو بعد، لكن الحالات اللي قالوا فيها يسجد إيه قبل وتركه متعمد تبطل الصلاة، لكن هو أساسا هيخيروه بين الإيه محل السجود قبل السلام فسجود السهو، إلا في حالتين يكون بعد الإيه بعد السلام. الأولى لو سلم قبل إتمام صلاته، سلم عن نقص ركعة أو إيه أو أكثر وعاد إليها، يجي يسجد إيه خد لك بعد السلام. إذا بنى الإمام على غالب ظنه، إذا بنى الإمام على غالب ظنه هيسجد إيه بعد السلام، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، فليتحرى واخد بالك ثم ليسجد بعد، وفي رواية ثانية ثم ليبن على ما استيقن وليسجد قبل، فإن كانت صلاته تماما كانت ترغم الشيطان وإلا أشفع له ما قد أوتر. موضوع السجود قبل أو بعد ده على سبيل الاستحباب والأفضلية، فيجوز السجود بعد السلام إن كان محله قبل الإيه السلام والعكس بالعكس، بس الإشكال عشان ما نتلخبطش في الموضوع ده، الإشكال إن هو في الموضع اللي فيه تعمد السلام قبل السجود السهو قبل السلام متعمد تركه ذي اللي تقتل بس، لكن إن سجدهما بعده وتشهد وجوبا وسدا، لكن إن سجدهما بعده يعني بعد التسليم سجدتا السهو كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا لو كانت صلاة ثنائية، ومتوركا إذا كانت الصلاة ربعية أو ثلاثية، وتشهد مرة أخرى التشهد الأخير وسلم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم المذهب على كده ان يتشهد لسجود السهو، وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، وان نسي السجود للسهو يسجد عند تذكره. لو كان الفاصل ايه قريب وما احدثت وما خرجش من المسجد، لكن لو تذكر سجود السهو بعد فاصل طويل في العرف واخد بالك، او بعد ما احدث او خرج من المسجد، يسقط السجود وتصح الصلاة. لأن سجود السهو ده جابر للإيه؟ يجبر النقص اللي في الإيه؟ الصلاة، كجبرانات الحج. طب يجي لا تبطل، يجي الصلاة ناقصة لكن مش باطلة، فلو ما عملوش يجي الصلاة إيه؟ ناقصة لكن غير باطلة. ولا سجود على مأموم، على مأموم من دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، ولا سجود سهو على مأموم دخل أول الصلاة مع إمامه، يعني ما صلاش جزء منفرد، هو كل الصلاة مع الإيه؟ مع الإمام، والإمام سهى المأموم ما سهاش، واخد بالك، هيسجد معه لسهو. أما إن سهى إمامه أيوة الأولى كان لا سهو على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته المأموم، أخذلك يجي لا سهو على إيه، وده قول أكثر أهل العلم إن المأموم ليس عليه سجود سهو. لكن وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، المأموم سهى ما سهاش خلاص، حتى لو سهى الإمام في الركعات قبل أن يدركها هذا المأموم المسبوق، يعني دخل في الركعة الثالثة وكان السهو في الأولى مثلا، هيسجد معاه. فإن لم يسجد إمامه، طب ده كده الوقت هو صلاته متعلقة بصلاة الإيه؟ الإمام، الإمام صلاته عندها فيها نقص لازم يجبر بسجود الإيه؟ السهو. طب هو الإمام مش راضي يسجد، أو يعتقد أنه معلوش خطأ، أو مثلا متأول أو متعمد أو وترك السجود، ها يسجد الايه المأموم، واخد بالك. فان لم يسجد امامه وجب عليه هو، واخد بالك، لو مسبوق بعد ما خلص صلاته يسجد، لو هو غير مسبوق مأموم يفضل منتظر حتى ييأس ان الامام سوف ايه يسجد فيسجد بمفرد. او ممكن كل امام ما يعتقدش وجوب سجود السهو متأول، احنا متعتقدين ونسجد. يقول ومن قام لركعة زائدة سهوا جلس متى ذكر، ما لم يصل الا محلها، لو وصل لمحلها يعني مثلا بس الركوع تذكره وهو ساجد يقوم يركع ويلغي الزيادة دي، يفضل اي موطن يرجع الا اذا هو نسي الركوع تذكره في الركوع الثاني، يقوم من الركوع لركوع لا خلاص يجي الركعة الايه السابقة. وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الايه الرجوع. يجي نهض المصلي للركعة الثالثة وساب وترك التشهد الاول ناسيا، هيلزمه الرجوع قبل أن يستتم قائما هيتشهد، لكن الرجوع هنا مكروه ما بتبطلش الصلاة، لأنه قبل أن إيه يستتم، طبعا ما استتمش وما شرعش في الإيه في القراءة، ما عداش ركنين يعني، وبس هاي يقوم لسه استتمش يرجع. وتلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه وهو ناسي، إذا شرع في القراءة لا يرجع، يعني كده ركنين القيام والإيه والقراءة. بس حتى شيء وقولي هاي استتم قائلا. طيب ماشي، يكره رجوع واخد بالك، لازمه الرجوع ليتشهد وقولي. بيقول لك إيه وإن نهض يعني نهض مصلي من الركعة إلى الركعة الثالثة وترك التشهد الأول وهو ناسي، لزمه أن يرجع إن كان قبل أن يستتم قائما حتى يتشهد، ورجوعه في هذه الحالة مكروه. واخد بالك؟ إن استتم قائما، رجوعه إن استتم يجدكها يرجع إلا ما استتم قائما. استتم قائما ولم يشرع في القراءة يكره، لكن ممكن يرجع في المذهب. واخد بالك؟ لو شرف القراءة ترك يترك ركنين لا يجي يحرم كده، واخد بالك؟ ولا يرجع. هو الآن شرع في القراءة، يلزم المأموم إنه مش هيرجع، يلزم المأموم إنه هو يتابعه في قيامه اللي كان نفسه فيه. يجي ولا يرجع إن شرع في في القراءة ديت شرع في ركن. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وفي الصلاة بنى على اليقين. ومن إمام أو منفرد شك في ترك ركن من أركان الصلاة، يجي إمام أو منفرد شك إنه فعل ركن أو ما فعلوش، أو عدد ركعات شك في عدد الركعات في الصلاة وفي الصلاة بنى على اليقين. لو شك صلى ركعة ولا ركعتين يخليها ركعة، ثلاثة ولا أربعة يخليهم ثلاثة، ويبني على الأقل اللي هو اليقين. وفي هذه الحالة هيعمل هيسجد لسه، والسجود لسه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ان هو قبل ليه، قلنا فإن كانت صلاته تماما كانت ترغيما للشيطان، وإلا لو كان وتر أشفعنا له ما أخذ أوتر. وبعد فراغه بعد فراغها لا أثر للشك، يعني بعد فراغ الصلاة واخد بالك يهمل الشك ولا يؤثر على العبادة الصلاة. كل العبادات كده الشك لا يؤثر على الصلاة أو أي عبادة، لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع، فلا يلتفت إلى إلى الشك بعد الفراغ. باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يجي فيه عبادات قصيرة وفي عبادات متعددة. الصلاة صلاة التطوع أفضل تطوع للبدن من العبادات القصيرة بخلاف العبادات المتعددة، عشان كده وقال بعد الجهاد والعلم، من حديث وفقه وتفسير ونحوه. كان مهنا نجع الإمام أحمد بيقول طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، فبيسأل قيل بأي شيء تصح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. يجي دي تصح النية، إنه ينوي إنه يتواضع في العلم وأن يرفع نفسه الجهل، ودي من أفضل الأعمال إذا صحت هذه النية. طيب، وأفضلها ما سن جماعة. طبعا الجماعة دي فيها شبه بالفريضة، فيجيها يجي كده الشرع مهتم بيها، لها مزية عن عن غيرها. يبقى أفضل صلاة التطوع ما سن أن يصلى في جماعة، واخد بالك؟ يجي تشريع الجماعة يدل على أن هي آكد من من غيرها اللي ما يشرعش لها الجماعة. وآكدها يعني صلاة التطوع اللي تسن لها الجماعة تبدأ بقى يرتبها، آكد شيء صلاة الكسوف، لأن النبي فعلها وأمر بيها. فالاستسقاء، واخد بالك؟ طب ليه الكسوف مقدم على الاستسقاء؟ النبي لم ينقل عنه ترك الكسوف، لكن في الاستسقاء احيانا كان لا يصلي الاستسقاء، ممكن يدعو خلاص. فالتراويح، طب التراويح متأخر عنهما ليه؟ لأن النبي لم يداوم على فعل صلاة التراويح. فالوتر، لان الوتر ده لما شرع في جماعه ما بيتكلم على اكادها في ناحيه الايه افضل اللي فيها جماعه وافضل اللي فيها جماعه قال الايه كسوف الاستسقاء التراويح الوتر تابع للتراويح جماعه تتابعه للايه ما بيصليش جماعه لايه بمفرده واخد بالك نعم هيأت فيها الكلام طيب بدنا نتكلم على الوتر يقولوا هو سنة مؤكدة الوتر أقله ركعة لو كانت مفصولة لو اتصلت بغيرها ممكن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بأحد عشر ركعة ونحو ذلك يقول ده اسمه وتر أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث يعني ثلاث ركعات بسلامين وممكن ويجوز بواحد سردا بس من غير جلوس عقب الايه الثانية عشان تخالف المغرب في هيئتها ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر خد بالك ما يصليش الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر ممكن يقضيه بعد الفجر لكن هو وقته في هذا الوقت ويقنط فيه يعني يقنط في الوتر في جميع السنة في الركعة الأخيرة بعد الركوع ندبا ممكن قبل الركوع بس المذهب يقول لك ايه قبل الركوع واخد بالك يجوز يكبر يعني عندهم في بداية القنوط التكبير يقول الله أكبر ويدعو يرفع يديه ثم يقنط يجوز لكن ده مش مسنون المسنون هو بعد الايه الركوع ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء بس ما يكونش من أمر الإيه الدنيا ده يبطل الصلاة ومما ورد اللهم اهدنا والمأموم والمنفرد يقول إيه اللهم اهدني وعافني وتولني وهكذا يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى دعاء تاني اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بعد ما يقول دعاء دوت أو دعاء دوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمون ثم يمسح وجهه بيديه هنا يعني عقب الايه القنوط ويمسح وجهه خارج الصلاة إذا دعا ممكن المسألة ديت مسح الوجه دي فيها كلام حديثة لم تثبت البعض يقول يجوز داخل الصلاة لا خارج الصلاة البعض يعكس يقول وكره القنوط في غير الوتر وكره القنوط في غير الوتر زي الفجر وغيرها من الصلوات لكن لو انت اتأمنت بمن يقنط المذهب يقول لك تابعه محل الكراهة في غير الوتر في الصلاة غير الوتر اذا لم ينزل بالمسلمين نازلا لكن لو نزل نازلا يسن ان يقنط في كل الصلوات في غير الجمعة لان الدعاء بيقولوا اللي في اخر الخطبة يقوم مقام الايه القنوط وأفضل الرواتب أفضل راتبة سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم سنة الظهر والعشاء أخذ لك دول سواء متساويين في الفضيلة والرواتب المؤكدة عشر العشر ركعات يتأكد فعلها ويكره تركها إلا في سفر فيخير بين الفعل وتركه إلا سنة الفجر والوتر ما كانش يدركه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر إيه هم دول الرواتب المؤكدة العشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقول الشيخ مرعي: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. يجي يسن قضاء الرواتب، سنن الايه؟ الراتبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قضى مرة سنة الظهر بعد العصر، والوتر واخد بالك بعد الفجر، ياخذ بعد الفجر. إلا ما فات من هذه الرواتب مع فرضه وكثر فالأولى يترك، لأن فيه مشقة. إلا سنة الفجر يشدد فيها فيقضيها لتأكدها في الحضر وفي السفر. وفعل الكل ببيت أفضل، يعني فعل كل هذه السنة اللي احنا ذكرناها، أي سنة بالبيت أفضل من الإيه؟ من فعلها بالمساجد. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، حتى لو السنة قبل الفرض، حتى لو السنة بعد الفرض، يجي يفصل بين السنة والفرض ها بقيام، يعني ينتقل من مكانه أو بكلام، أخذ بالك بيفصل إيه؟ وفي أحاديث يجي سواء سنة قبلها وبعدها يفصل بينها وبين فرضها بكلام أو قيام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ونص أحمد على أنه لا بأس بالزيادة، وقال: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. ابن تيمية بيقول كله مخدرك، كله جائز. 11، 13 ركعة كله ده حسن، لأن الأمر غير إيه؟ غير مؤقت. فبيقول إن تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. يعني قصد ركعة واحدة يطول الليل كله بالركعة دي، تقرأ القرآن كله. وقدرت ممكن يصلي مثلا ركعتين يطول فيهم بنصف القرآن ونصف القرآن نصف، وهكذا إجت عدد ركعات. فالعبرة الكم والكيف، يعني الناس تتمسك ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زادش 11 ركعه، ده كان ايه؟ ها كان كما وكيفا. 11 ركعه كان يستغرق طول الايه؟ الليل. السلف بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابه، بداوا التفتوا ها للكيف لا للكم، التفتوا للكيف لا للكم، فعايزين يملأوا الليل كله بالايه؟ بالصلاة، حتى لو زاد عن الايه؟ عن 11 ركعة. لكن يأتي بعض المتأخرين يبقى همه لا مش العكس، لا لا اذا رسول كان ما يزيدش عن 11 ركعة، بس كم كبير 11 ركعة، هم بيزيدوا عن 11، وممكن يزيدوا عن الايه؟ 11، بس يملوا الليل كله بيها، فهمت كده؟ فالتفتوا بالايه؟ واخد بالك؟ مش للعدد، التفتوا انه يملوا الايه؟ الليل، واخد بالك؟ كيفية الصلاة مش كمها. لكن يجي بعد ذلك يقول لا احنا لا نزيد عن 11 حتى وان كانت قصيرة او قليلة، فده على عكس مقصود ايه؟ فهم السلف وفعل السلف. زاد على 11 ايه؟ 11 ركعة و36 ركعة، واخد بالك؟ والامر فيه ايه؟ فيه ساعة. فالتزم بهذه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما وكيفا، لكن نلتزم بالعدد وحتى يصلي 11 ركعه في ربع ساعه يقول لك كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ التراويح 20 ركعه برمضان، ووقتها بين صلاه التراويح ما بين العشاء والوتر. يجي وقت صلاه التراويح بين سنه العشاء، سنه العشاء مش من التراويح، فيبدا بها والوتر. فصل ده اتكلم في قيام الليل وتطوعات اخرى. وصلاة الليل افضل من صلاة النهار، صلاة النفل المطلق بالليل افضل من صلاة النفل المطلق بالنهار، لان الليل ده محل الغفلة وانشغال الناس، فانت تنشغل بالعبادة افضل، في اسرار وعمل السر افضل من عمل الايه؟ العلانية، ابعد من الرياء. والنصف الاخير افضل من الاول، يجي النصف الاخير من الليل افضل من النصف الاول، لانه اسمع اي صلاة اسمع قالت جو في جوف الايه الليل في وقت السحر فالتنزل الايه الالهي. التهجد ما كان بعد النوم ولو كان نوما يسيرا, وده بيسموه التعقيب ولها كلام لكن هنقوله في الشرح المطول ان شاء الله. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين, يعني يسن انك انت تفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. ويسن ان يبيت النية ونيته, واخد بالك, يبيت النية نية خالصة صادقة للقيام, يبيت عند الايه النوم حتى ياخذ اجر قيام الليل وان نام ولم يصلي. ويصح التطوع بركعة او بثلاث او بخمس, واخد بالك. واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم, ده في الايه في النفل. اما من صلى قاعد العذر كمرض ونحو يجي اجره مثل القائم. وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام, الا مثلا في صلاه الكسوف, الكسوف طول القراءه هو افضل من الايه, اولى ان الرسول كان يطيل الايه القراءه. ليه السجود والركوع افضل من طول القيام؟ لان السجود في نفسه افضل واكد, واخد بالك, بدل ان هو ايه يجب في الفرض والنفل بخلاف الايه القيام يرخص لك صلي وانت جالس. السجود لا يجوز بحال إلى الله عز وجل, لا يجوز غير الله عز وجل وعالم ده يرتد. والقيام يسقط في النفل ويباح في غير الصلاة في بعض الحالات, السجود لا يباح إلا لله عز وجل في الصلاة لله عز وجل, لكن القيام ممكن يباح في بعض الحالات. وتسن صلاة الضحى غبا, هنا المذهب ان هي النبي ما وظفش على فعلها, واخد بالك, فتصلى في بعض الايام دون بعض, واقلها ركعتان واكثرها ثمان, ووقتها يعني بدايه وقتها من خروج وقت النهي, يعني اللي هو اذا علت الشمس قيد رمح, يستمر وقت الضحى الى قبيل الزوال, يعني قبل دخول وقت الايه الزوال, لان هذا وقت ينهى فيه عن الايه الصلاة قبل الزوال بمقدار ثلث ساعة, قال تسجر فيه جهنم. افضل وقت للضحى اذا اشتد الحر, يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمضت الفصام من الايه الابل. وتسن تحية المسجد, يسن صلاة تحية المسجد في غير وقت نهي الا يوم الجمعة, بلك ما فيش وقت نهي يوم الجمعة, لا يسجر لا تسجر ايه جهنم يوم الجمعة, دي خصاص يوم الجمعة الحمد لله, وهذا يوم الذي تقوم فيه القيامة. الخطيب يجي تسنة تحية المسجد الا الخطيب داخل المسجد عشان يخطب الجمعة, ما يوصلش تحية المسجد يخش على طول, او واحد دخل صلاة العيد مثلا في المسجد خلاص, او دخل المسجد وايه وشرع في الاقامه ما يصليش تحت المسجد, او في المسجد الحرام بيقول لك المسجد الحرام ده ليه حاله خاصه, كان الحديث ضعيف لا يصح ان تحيه الطواف كل ما يخش ايه يطوف, لكن يستثنى من تكرار تحيه المسجد او صلاه عند دخول المسجد القيم للمسجد عمال المسجد ممكن مش عارف المسجد, واخد بالك, لان تكرار دخولهم يؤدي الى ايه تكرار دخولهم صار كل ما دخلوا يجي فيه مشق, واخد بالك, او شخص ايه مقيم مجاور, واخد بالك, مثل القيم هذا اللي قام المجاور للمسجد يكسر دخوله وخروجه يجي فيه مشقه, فممكن ايه ما يصليش كلما دخل أو خرج. وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. يجي سن سنة الإيه؟ الوضوء ركعتان عقب الوضوء كما قال إيه بلال. ويصن أيضا إحياء ما بين العشاءين اللي المغرب والعشاء، وده بيكون من قيام الإيه من القيام، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الإيه الثاني أو الفجر الإيه الصادق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد غد نحن حياكم الله عز وجل. والقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.